إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، أهل التوحيد، اتقوا الله تعالى حق التقوى، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، فإنها متاع حاضر يأكل منها البر والفاجر، والعاقبة عند ربك للمتقين. فيا عباد الله، لا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. واعلموا أن أنفع الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أهل التوحيد، إخواني في الله، يقول ربنا جل وعلا موصيا لنا بما ينفعنا، قال الله: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، ذرهم واتركهم واهجرهم واحذرهم على نفسك وعلى دينك. من هم؟ الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، جعلوا اللعب واللهو هو الدين، وجعلوا الدين هو اللعب واللهو. كلما تهواه أنفسهم وكلما تشتهيه يجعلونه دينا بفتاواهم الشاذة وآراءهم الباطلة وتلاعبهم في الدين والحيل. قال الله: ذرهم لا يفتنوك، عض بالنواجذ على ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وقد كثروا لا كثرهم الله هذه الأيام حتى ملأوا كل شيء، فاحذرهم على نفسك، انجو سعد فقد هلك سعيد. قال الله: وذكر به، ذكر بالقرآن، هو الهدى والنور والنفع. ذكر به أن تبسل نفس، أي قبل أن تبسل نفس، أو لئلا تبسل. ومعنى تبسل تحبس وتهلك وتسلم لمصيرها وتؤذى، ونحو هذه المعاني. أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وها أنا أذكر نفسي وأذكر إخواني به، بهذا القرآن، قبل أن تبسل نفوسنا بما كسبت وتحبس، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، لا قرابة ولا وساطة ولا شفاعة. علقت الرجل في شرك الذنوب وآثارها، هذا التذكير قبل ذلك المصير. وإن تعدل كل عدل، أي تدفع كل فدية، ولو كانت ملء الأرض ذهبا، لا يقبل منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم، شرابهم يقطع الأمعاء، نعوذ بالله. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذه ذكرى لمن فتح الله قلبه. ولكن هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، ومعنى غرتهم لها معنيان: إما غرتهم من الغرور والاغترار فاغتروا بها، وإما غرتهم كما تقول غره بالماء أو بالحليب إذا ملأت فمه، فقد ملأت أفواههم الدنيا حتى غرتهم فغرتهم. هؤلاء لن يتركوك، سيحاولون زحزحتك عن الحق، لأنهم يشعرون بالنقص، يشعرون بأنهم أذلاء، أهل دناءة، فهم يحاولون أن يكثروا أصحابهم، سيكثرون عليك، يأمرونك باتباع الأكثر، باتباع السواد الأعظم ولو كان على الباطل، بترك الحق، بترك التشدد بالعروة الوثقى والتمسك بها. قال الإمام صاحب الروائع محمد بن عبد الوهاب في رسالته الماتعة النافعة التي يندر من يعرفها والتي لا يطيقها إلا هو بما فتح الله عليه، رسالة الأجوبة 14. قال الشيخ: إذا جاءوك هؤلاء الذين غرتهم الحياة الدنيا واتخذوا دينهم لعبا ولهوا وأمروك بترك التوحيد والبراءة من الشرك وأهله وترك السنة ولزوم ما عليه الصحابة وترك التشدد بالعروة الوثقى، فقد أعطاك الله 14 جوابا تضربها على أدمغتهم وعلى رؤوسهم، وهي في الآيات التي بعد هذه الآية. الجواب الأول: قل أجب على هؤلاء المغترين أهل الحيل أهل الدنيا، أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ يا له من جواب يدمغهم. أنترك الله الحي الجبار المتكبر القوي الرحيم ونذهب إلى هؤلاء البشر ولو كانوا السواد الأعظم، ونذهب إلى الأحبار والرهبان من علماء السوء والضلالات وهم لا ينفعون ولا يضرون؟ هذه صفقة خاسرة. قال الشيخ: وتصور هذا الجواب كاف في فساد قولهم. أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا؟ هذا الجواب الأول. والثاني: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كرجل رأى بلدته ثم ترك الطريق وضاع في هذه القفار والمهامه حتى هلك بعدما رأى الطريق. الذي يمشي قدما مشيته هي المشية الصحيحة العزيزة، والذي يمشي على عقبيه هو الذليل. فكذلك ضربت مثلا لكل من ترك الخير إلى الشر، يقال انتكس ورجع القهقرى. ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله، بعد إذ رأينا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من التوحيد والبراءة من الشرك وأهله والسنة، نرجع إلى كلامكم وأديانكم وهي كلها لعب وله؟ لا والله. الجواب الثالث: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. أتريدون أن نكون كهذا الذي استهوته الشياطين الإنس والجن والغيلان مثل وضيعته عن الطريق؟ قالوا: تعال من هنا تعال من هنا، حتى ترك الطريق وضاع، فهو حيران يريد الطريق ولا يقوى عليه حتى لو عرفه. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. لابن عباس فيها تفسيران: إما أن يكون هؤلاء الأصحاب أهل الحق فهم يقولون ائتنا إلى الهدى تعال إلى الحق، وإما شياطين يقولون الهدى ما نحن عليه وهذا هو الدين وقال فلان وقال فلان، فهو حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. الجواب الرابع: قل إن هدى الله هو الهدى. تأمروني أن أتبع السواد الأعظم أو أحبار الضلالة ورهبانها؟ هدى الله هو الهدى، وهو ما بينه واضحا لمن فتح الله قلبه في القرآن والسنة. قل إن هدى الله هو الهدى. إن كان هؤلاء الأصحاب مؤمنون فالتقدير أن دعوتكم إنما هي سبب، وهدى الله هو الهدى، هو الهادي، هو الذي يفتح القلوب. وإن كان الأصحاب من الضالين فواضح، إذا دعوك إلى الهدى ائتنا أجب وقل إن هدى الله هو الهدى. الجواب الخامس: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأنتم تريدوني أن أسلم وجهي للجمهور، للسواد الأعظم، للأحبار والرهبان، لكلام الناس، لضلالات الكتب، للضياع، للحيرة؟ لا، أمرنا أن نسلم ونستسلم وننقاد بقلوبنا ووجوهنا لله رب العالمين، وأنتم تريدون أن نترك هذا. وأمرنا بالتوحيد والسنة وأن أقيموا الصلاة. الجواب السادس: وسبحان الله، ما أكثر ما يقرن الله التوحيد بالصلاة، ولا ينفع أحدهما إلا بالآخر، لا ينفع أحدهما إلا بالآخر، لأن الصلاة هي التوحيد وهي تطبيق التوحيد. وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة. قال الإمام: وإقامة الصلاة لا تكون إلا مع أهل التوحيد ومع أهل السنة، وأنتم تضيعون الصلاة لا تقيمونها، كيف تصلي وأنت لم تبرأ من الشرك وأهله؟ ما تنفعك صلاتك، وقد تركت الطريق. إن لم يركع قلبك للحق ويسجد ويسلم وينقاد، ماذا نفعتك صلاتك؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأعظم المنكر اتباع الأهواء. فأنتم تريدون أن أترك إقامة الصلاة مع أهلها الذين هم أهلها؟ هذا هو الجواب. وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأنا أقيم الصلاة. الجواب السابع: واتقوه. تأمروني أن أتقي الناس؟ أخافهم وراعيهم، أجبر خواطرهم، لا أثقل عليهم؟ والله أمرني أن أتقيه، فمن أطيع؟ من الذي ينفعني ويضرني؟ واتقوه. الجواب التاسع: وهو الذي إليه تحشرون. المصير إلى الله والمرجع إلى الله. لو استمتع بعضنا ببعض في هذه الحياة الدنيا وبلغنا أجلنا الذي أجل لنا، سنحشر إلى الله، سنقف بين يديه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. الطريق عليه، وأن هذا صراط علي مستقيم. سنرجع إلى ربنا. ماذا تنفعني طاعتكم ومجاملتكم ومحاباتكم وزندقتكم؟ ماذا تنفعني؟ وأنا أقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. الجواب العاشر: وأنا أقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. بالحق، الحق الذي خلق لأجله السماوات والأرض هو هذا الذي تأمروني أن أتركه. وهو الخالق، غيره لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر، كيف أترك هذا وأتبعكم؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. والذي بعده: ويوم يقول كن فيكون. ويوم يقول كن فيكون، سيأتي يوم يجمعنا الله بقول كن فيكون. عند ذلك تتقطع الأسباب ولا ينفع لاتباعكم. قال الله: قوله الحق، وكل أحد إنما يكون قوله حقا إذا وافق الحق، إذا وافق ما جاء من عند الله. أقوالكم هذه ليست حق، لكن ربي قوله الحق. كيف أترك من قوله الحق إلى من قوله الباطل؟ قال الله: وله الملك يوم ينفخ في الصور. الآن قد يكون معكم دنيا، معكم ملك، معكم جاه، معكم سلطان، معكم أتباع أو شهرة، لكن يوم ينفخ في الصور لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. سيذهب هذا كله، بل يعود وبالا على من ترك الحق لأجل هؤلاء. كما قال تعالى: مالك يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وله الملك يوم ينفخ في الصور. ثم قال الله: عالم الغيب والشهادة. وهذا الجواب الثالث عشر: عالم الغيب والشهادة. كل مخلوق يمكن التلبيس عليه. قال الشيخ: ولو كان نبيا يمكن التلبيس عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. لكن ربي لا يمكن التلبيس عليه ولا التدليس عليه. لماذا؟ لأنه عالم الغيب والشهادة، يعلم من الصادق في أسرار قلبه وصميم فؤاده، من الصادق، من الكذاب، من المنافق، من المرائي، من مريد الدنيا، من مريد الآخرة. عالم الغيب والشهادة. والجواب الرابع عشر: وهو الحكيم الخبير. ربي حكيم، هل يجعل من أطاعه كمن عصاه؟ هل يجعل من صبر على الغربة والتمسك بالتوحيد والسنة على من اتخذ دينه لعبا ولهوا وغرته الحياة الدنيا؟ لا والله، ربي حكيم، وهو خبير بما في الأنفس وبذوات الصدور. فأنا أتعامل مع رب حكيم خبير جل ربي وتقدس. قال الشيخ، وهذا كلام عظيم، ولكن يجب أن تعرف أولا أن هذا الكلام يخاطب به المؤمن الفقيه الذي ينزل الشيء منازله وينزله على واقعه. ثم بعد ذلك عقب الله بقصة إبراهيم وكيف طبق هذه الأجوبة الأربعة عشر: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، إلى آخر الآيات. فيا عباد الله، هذه أربعة عشر جوابا تدمغ من أراد منك أن تترك الحق ولو كان ثقيلا، ولو كنت وحدك. إبراهيم بعد هذه الأجوبة كان وحده. هذه أربعة عشر جوابا مسكتا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. يقول ربنا: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا هذا الأول ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله هذا الثاني كالذي استهوته الشياطين حيران في حيران لا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا هذا الثالث مثال عظيم مخيف مرعب إذا تصورته علمت الخطورة في أن تترك الطريق فتصبح كهذا الذي استهوته الشياطين قل إن هدى الله هو الهدى هذا الجواب الرابع وأمرنا لنسلم لرب العالمين هذا الخامس وأن أقيموا الصلاة هذا السادس واتقوه هذا السابع وهو الذي إليه تحشرون هذا الثامن وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق هذا التاسع ويوم يقول كن فيكون هذا العاشر قوله الحق هذا الحادي عشر وله الملك يوم ينفخ في الصور هذا الثاني عشر عالم الغيب والشهادة الثالث عشر وهو الحكيم الخبير اللهم ثبتنا يا رب العالمين اللهم ثبتنا يا حي يا قيوم اللهم نور بصائرنا اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم لا تجعلنا من الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا اللهم لا تجعلنا وذرياتنا وإخوان الموحدين ممن فتن فاتخذ دينه لعبا ولهوا وغرته الحياة الدنيا اللهم لا تجعلنا ممن أبسل بما كسب اللهم لا تجعلنا من الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران اللهم اجعلنا ممن أسلم وجهه لله رب العالمين وأقام الصلاة واتقاك وتذكر يوم الدين اللهم نور بصائرنا اللهم شد ظهورنا اللهم ثبت أقدامنا اللهم أطب مطعمنا اللهم أجب دعوتنا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا عليها اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.